بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نحن الآن أمام بحث، هذا البحث يتعلق في كلمة واحدة. عندما أقول غلام زيد، ماذا تؤلف هذه الكلمة من مضاف ومضاف إليه؟ هل يجوز أن ندخل ما بين المضاف والمضاف إليه كلمة فاصل ما بينهما معمول لأحدهما؟ قالوا هذا جائز في الشعر غير جائز في النثر، لكنه في الحقيقة ورد في النثر أو ورد في القرآن الكريم على قراءته. سنرى، هذا هو البحث. فهمنا الفكرة أنه الأصل أنه لا يجوز الفصل ما بين المضاف والمضاف إليه، غلام زيد، فهل يجوز أن ندخل ما بينهما لو كان أحدهما عاملا، اسم فاعل، اسم مفعول، مصدر، كذا، فهل يجوز أن يكون عاملا وأن يأخذ معموله وأن يكون ما بين المضاف والمضاف إليه؟ الفكرة أهم شيء أن نفهم الفكرة. فهمنا الفكرة؟ نعم، سنطبقها. قال الشيخ: فصل. ونحن طبعا في درسنا لأوضح المسائل، زعم كثير من النحويين أنه لا يفصل بين المتضايفين إلا في الشعر، والحق، هذا الجواب، أن مسائل الفصل 70، منها 3 جائزة في السعة. فنأخذ واحدة واحدة. إحداها أن يكون المضاف مصدرا، انتبه، غلام زيد من المضاف، غلام، إذا كان مكان غلام الآن مصدر والمضاف إليه فاعله. قبل أن أبدأ سأعطي مثال. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. لو حلينا الآن المصدر دفع إلى أن والفعل، ماذا يصبح؟ ولولا أن دفع الله. إذن هذا المصدر مضاف إلى ماذا؟ لولا أن دفع الله مضاف إلى معمول. ما هو المعمول؟ فاعل أم لا فاعل؟ جيد. لو غيرت الآية الآن: ولله على الناس حج البيت، ولله على المستطيع من الناس أن يحج الناس البيت، مضاف لماذا؟ حج البيت، أن يحج الناس البيت مفعوله. إذن ممكن أن يضاف إلى فاعله وممكن أن يضاف إلى مفعوله. فهمنا الفكرة الثانية، أن يكون المضاف مصدرا والمضاف إليه فاعله، والفاصل إما مفعوله، يعني مفعول هذا المصدر، نعم، كقراءة ابن عامر. طبعا الأصل في هذه الآية قتل أولادهم شركائهم. يعني الآن أريد أن أبين شيئا، انتبه، قتل شركائهم. أين المضاف؟ قتل مصدر، قتل، يقتل، قتل. أين المضاف إليه؟ قتل شركائهم. الآن القتل، قتل شركائهم لمن؟ أولادهم. نعم، يعني هو زينا شركاؤهم قتل أولادهم، هيك الأصل فيها. نعم، فصار قتل أولادهم شركائهم. الكلمة من المضاف والمضاف إليه قتل شركائي، صح؟ نعم، أولادهم، عمل قتل بماذا؟ أن يقتل أولادهم شركاؤهم. نعم، ففي هذه الحالة قتل أولادهم شركائهم. أن يكون المضاف مصدرا قتل، والمضاف إليه فاعله، من فاعل القتل؟ الشركاء. من المقتول؟ الأولاد. قتل أولادهم فصل المفعول ما بين المصدر وما بين معمول وما بين المصدر وما بين المضاف إلى هذا المصدر بمعمول المصدر. نعيد مسألة دقيقة شو. عندي قتل الشركاء، قتل مضاف والشركاء مضاف إليه، قتل مصدر تعمل أم لا يعمل؟ تقول قتل زيد عمرا. قتل الشركاء من؟ أولاده. هل يجوز أن هذه أولادهم متأخرة أن نجعلها ما بين المصدر وما؟ مثلا أكلت تفاحة عمرو، أكل عمرو التفاحة أصلا، فجئنا بالمعمول، فماذا جعلنا؟ متوسط المفعول ما بين الفعل والفاعل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، صحت أم لا؟ الآن هذا المصدر يعمل عمل فعله أم لا؟ نحل المصدر أن نقول أن يقتل أولادهم شركاؤهم، صح هذا أم لا؟ طيب أن يقتل حولناه إلى مصدر، صار قتل. الشركاء الآن كانت مرفوعة على أنها فاعل، صارت مضافة على أنها مضاف إلى فاعله، قتل شركائهم. دخلت أولادهم التي بينهم، قتل أولادهم شركائهم. تضحي أن يكون المضاف مصدرا والمضاف إليه فاعله، والفاصل إما مفعوله كقراءة ابن عامر قتل أولادهم شركائهم. الحقيقة قتل هذه هي نائب فاعل، صحيح؟ زين أصل الآية نعم الآن زين قتل، أما زين بالقراءة قتل، نعم نائب الفاعل ما أصلها؟ نائب الفاعل مفعول أول، صح؟ هذا مفعول أول، والفاعل الحقيقي من؟ الفاعل الحقيقي للقتل من؟ الشركاء. طيب قال وقول الشاعر فسقناهم سوق البغاث الأجادل، سوق البغاث الأجادل، فسقناهم بدي أقول سوق الأجادل، صحيح؟ بدي أقول سوق الأجادل، سوق الأجادل من؟ البغاثة. فأدخل البغاثة التي هي معمول هذا المصدر مفعول ما بين المضاف والمضاف إليه، سوق الأجادل مضاف ومضاف إليه، ما لي علاقة بإعرابه في الجملة، لكن الآن عندي مضاف ومضاف إليه، هذا المضاف أيا كان إعرابه لا يهمني، عمل في مفعوله ودخل هذا المفعول ما بين المضاف والمضاف إليه. وإما ظرفه كقول بعضهم ترك يوما نفسك وهواها، وترك نفسك ترك مضاف ونفسك مضاف إليه، ماذا دخل؟ دخل كأنه يقول أن تترك، الآن أن تترك نفسك يوما وهواها، أن تترك نفسك يوما هواها. نعم صار عندنا الآن إذن المضاف إليه مع المضاف إليه، إذا كان المضاف مصدرا لكنه عامل في المفعول، هل يجوز لهذا المفعول أن يكون فاصلا ما بين المضاف والمضاف إليه، كما يجوز أن يتوسط المفعول ما بين الفعل وفاعله؟ إذا كان هذا مضاف إلى فاعله فالمصدر حل محل الفعل، والمضاف حل محل الفاعل، والمفعول هو الذي توسط، الآن توسط المعمول، تمام؟ طيب الثانية صعبة، هي ليست سهلة، نعم، لكن بالتوضيح إن شاء الله. أن يكون المضاف وصفا والمضاف إليه إما مفعوله الأول والفاصل مفعوله الثاني، كقراءة بعضهم: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. انتبه شلون، لو رتبت الآن الآية فلا تحسبن الله، بدي أفهم أين المضاف والمضاف إليه. مخلف رسله وعده، مخلف رسله وعده، فالمضاف أخلف الله رسله وعده، فهذا مضاف إلى مفعوله، صحيح؟ مخلف رسله أخلف رسله، أصله مفعول، نعم. لذلك فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، مخلف رسله وعده، صار المفعول الأول الآن من؟ فلا تحسبن الله مخلف رسله، هذا هو الأول، مضاف ومضاف إليه، هذا الأول. الثاني وعده هو المضاف إليه، فجاء الثاني المفعول الثاني، فنزل ما بين المضاف والمضاف إليه مخلف رسله فدخل وعده، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، مخلف رسله، هيك بده يصير يعني التقدير، وعده. وسواك ما، كقول الشاعر أيضا، وسواك مانع فضله المحتاج، الأصل سواك مانع المحتاج فضله، فدخل المضاف إليه ما بينهم، أو ظرفه كقوله عليه الصلاة والسلام: هل أنتم تاركوا لي صاحبي. نعم، تاركوا صاحبي لي، فدخلت لي ما بين تاركوا لي صاحبي، تاركوا صاحبي، نعم. وقول الشاعر: كناحت يوما صخرة بعسير، كناحت يوما صخرة، ناحت صخرة، شو يوما، دخل الظرف ما بين المضاف والمضاف إليه. الثالثة أن يكون الفاصل قسما كقوله: هذا غلام والله زيد، بده يقول هذا غلام زيد، ماذا أدخل بينهما؟ القسم. والأربع الباقية تختص بالشعر، نقف هنا حاجة. ايه على هذه القراءة هيك مخرج ايش النساء، بعضهم قال ايه، بعضهم لا، ابن هشام مجرد ما وجد انه يوجد دليل في كتاب الله عز وجل، لذلك قال: والحق ان مسائل الفصل سبع، منها ثلاثة جائزة بالسعة، بين انها وهي الفاعل والمفعول والظرف، اعطانا القسم ايضا، نعم، يعني اما يكون مضاف، نعم، واضح. طيب هلا بنشوف ثانية، هذه تجوز بالشعري ولا تجوز الفاصل بالاجنبي، والحمد لله رب العالمين.